السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر موصول بعد شكر الله تعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، كما أنه موصول أيضا لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أسأل اللهم صل على رسول الله: ما حكم من يأمر غيره بحلق لحيته أو تخفيفها؟ يأمره أمرا، هذا يأتم لتعريضه على خلاف السنة إذا كانت هناك علة تدعو إلى ذلك. وبالله تعالى التوفيق. حكم أن يضع قش في قفل باب المسجد، هذا مفسد، يفسد الطفل، مفسد، لماذا يصنع ذلك؟ تعدد النية بين ركعتي الوضوء والضحى لا بأس بذلك في هذه الصورة. حكم الرسم على التراب، رسم على التراب إذا كنت تقصد به ما يقصده الكهان والمنجمون، أنك تخط خطوطا، تخط خطوطا وتدعي أنك تعلم الغيب بها، هذا دجل وكهانة، ومن أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل على جنابة؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. في رواية شذ فيها الراوي: أي يأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ، لكن في سندها علة والله أعلم. الصلاة الجماعة فرض عين. اختاروا أنها واجبة على المستطيع. بارك الله فيك. معنى قوله: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي يوم القيامة يقسم الناس على الإجمال إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول المقربون، الصنف الثاني أصحاب اليمين، الصنف الثالث أصحاب الشمال، والعياذ بالله. ما عدد ركعات صلاة الضحى؟ الأمر فيها مفتوح. السلام الله عليكم. رد الشيخ: نقول حديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ثابت صحيح. أقول: مسح على الخمار لا يجزي المسعى للقمار وحده، بل يمسح على جزء من الناصية. أما حديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم ومسعى على خماره فبه علة، وهو أنه ورد من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال، لكن الطريق الأصح التي رواها الأكثرون عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال، ولم يسمع من بلال، حديث منقطع والله أعلم. ولذلك فجمهور العلماء يرون أنه يلزم مس جزء من الرأس والتكميم على الخمار. زوجي غير مبالي به ولا يصرف علي ولا يعالجني، وظروفه ضيقة، بس لو تعب الفلوس بتطلع سواء سلف أو أي شيء، ولا يبالي بي ولا يقول لي كلام حب، يقول لكل الناس كلام حب إلا أنا، ننفوض الوعد بالسنة وأنا أريد الطلاق فما رأيك؟ إن عندكم أولاد فالصبر أولى وأفضل، أن الله قال والصلح خير، إذا تحملت فالصلح خير. يعني لا يصرف ولا يعالج وظروفه ضيق، طيب السير فيش في أي سلبية يا أخت، ما فيش في أي إيجابية، اذكري كده بعض الإيجابيات. الصلح خير، بارك الله فيكم. طلق زوجته عند المأذون تطليق رجعية، ومرت 5 سنوات يريد إرجاعها، هل يصح وما الحكم؟ طلق زوجته عند المأذون تطليق رجعية، مرت 5 سنوات يريد إرجاعها، هل يصح؟ لا يصح طبعا إلا بعقد جديد، صداق جديد وولي مشهود وموافقتها. أخت تقول جدتي تريد كتابة شقة بيع وشراء لأمي دون معرفة الباقي، هل يجوز؟ جدتي تريد كتابة شقة بيع وشراء لأمي بدون معرفة الباقي، بدون ما تشتريها أمك. هذا تمييز لبعض البنات على أخواتهن وإخواتهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكان بمكة واحد من داخلها للعمرة جهلا بالخروج لحد الحرم، المسألة مختلف فيها، ولكن بعد ذلك تخرج من الاختلاف أن تخرج إلى التنعيم. أما وجه الاختلاف كالآتي، ذهب فريق من العلماء إلى أن المعتمر من أهل مكة يهل من بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقالهن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك فمهلوه من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذه حجة القائلين بأنهم يهلون من مكة، الذين قالوا يخرجون إلى التنعيم قالوا لأن النبي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى التنعيم، أمر أن يخرج بعائشة إلى التنعيم. ورد الأولون على ذلك بأن عائشة كانت آفاقية ليست من أهل مكة، فالنزاع قائم في هذه المسألة، وإن كان الأحوط أن تخرج إلى التنعيم والله أعلم. إذا رأت المرأة الطفل في سن السنة الواحدة ثم بلغ، هل يشترط عليها لبس الحجاب أمامه أم يعتبر ابن الله في الرضاعة؟ رضعت المرأة طفلة في سن السنة الواحدة، طيب ثم بلغ اشترط عليها، لا تكون أما له من الرضاعة، تكون أما له من الرضاعة، ويجوز كشف الرأس أمامه يا أخت، ثبت عن الشافعي الجهر في النية في الصلاة ينقل عن الشافعية لكن ما قرأت بنفسي لكن ينقل عنهم ذلك أنهم يجوزون بل يستحبون التلفظ بالنية نويت أصلي نعم لكن السنة ليست كذلك وصحة الإعلانات للتبرعات في التلفزيون كنا من ضمنهم شيوخ معروفين والله يا أخي أنا أنصح بالبعد عن هذا تتبرع لشيء أنت تعرفه بنفسك الله يبارك فيك الله يبارك فيك ولن أبي الشيوخ عن الدخول في مثل هذه المعطرات التي تسبب لهم الطعن في أعراضهم بارك الله فيك يا عبد الله بن مصطفى تتعب لو ممكن شيخ يقرأ لها ويأخذ أجل وديتها للشيخ قال دي قليل متسلط عليها وديتها للدكتور قال دي اكتئاب من رب ذكر الله والدعاء يا رب اشفيها يا رب حافظ على حدود الله على صلاتها على صيامها على حجابها على حدود الله عموما مع الدعاء بارك الله فيك الشيخ محمد صالح الفاتر يا رب السؤال الأخت وطلق منذ 5 سنوات ويأخذ نفقة أولادي ويعمل تشغيل أموال وحاليا متحفظ عليه وعلى الأموال وما حكم هذه النفقة التي يرسلها أن بأن بعض من المدعين يدعون ليل نهار يدعون ليل نهار على أولادي بعض المودعين المودعين وإن طلاق يأخذ نفقة أولادي ويعمل أمرها بشري الأموال وحديه متحفظ عليه وعلى الأموال وحما هذه النفقة التي يرسلها أنت ليس عليك أنت إثم وليس على أولادك أبوهم يرسل لهم أموالا كيف أتى بها الله أعلم لأن تقولين أنه متحفظ عليه متحفظ عليه المحبوس ولا محبوس وأمواله متحفظ عليه لعل المال يأتيك من جانب آخر الله يفرج عنكم جميعا الكرب يا رب واصلح ذات بينهم لماذا لا نقيس الجار في نية الصلاة على الجار في نية الحج الذي يجهر به في نية الحج ليس جهرا بالنية إنما إهلال قول لبيك اللهم لبيك إهلال لبيك اللهم لبيك إهلال ليس نية نية إن نقول نويت الحج صرح هذا اللفظ نية محلها القلب كما هو معلوم الآن منتشر الحديث عن زواج التجربة المحدد بوقت وشروط الحكم في المسمى زواج التجربة كلام باطل يا أحمد سماك اتق الله هذا وليدي نكاح المتعة تجوز صلاة كل الفروض بصورة الإخلاص فقط والسهو في الصلاة عفوا تجوز صلاة كل الفروض بصورة الإخلاص لكن أولى التنويع هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم الاستعادة قبل قراءة القرآن مستحبة نعم قد قال الله تعالى فقرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لكن ورد من أدلة في عدة أحاديث أن النبي قرأ بعض الآيات ولم يستعذ لما قرأ أن استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة لم يستعذ بين يديها القرآن الاستعادة مستحبة حديث إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم صحيح ما الأصح أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة من الدماء الحقوق التي بينك وبين ربك أول الحساب فيها عن الصلاة الحقوق التي بينك وبين العباد أول الحساب فيها في الدماء هل نقول في سجدة التلاوة سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره أخصص ذلك بالسجود التلاوة لا يثبت وكلهم أتيه يوم القيامة فردا، يقول الخلق يأتي ربه فردا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبني المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفة ويستره من الناس، ثم يقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حتى ظن أن قد هلك. فيقول الله: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار والمنافقون فيقول: أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. أنا لعنة الله على الظالمين، أقول: تركت لأخيها نصيبها في الميراث لكي يشتري مسكن يأويه وهو أولاده، ولكنه اشترى بالأموال سيارة. نصيبها من المسكن يشتري مسكن يأويه وهو أولاده، إنه اشترى بالأموال سيارة ويريد أن يبيع السيارة الآن فيسدد ديون استدامة بها. هل من حقها أن تسترد أموالها؟ لا، عدم تحقق الهدف من تركها له، ألا هو شراء المسكن؟ نعم، إذا كانت اشترطت ذلك، هذه الفلوس مني لك لشراء منزل لأولادك، حرص على أولاد أخيها، لكنه خالف واشترى سيارة الآن ترجع في كامها. هبة مشروطة. أنت لا تكلمني من 7 أشهر لأني ضربتها فزالت مني، طلبت منها المسامحة رفضت. هي الآثمة، قدمك أنا بعد المسامحة، أنت مؤدب لها. حكم التيمم لصلاة الجمعة، إذا لم تجد ما فتيمموا. عموما من منع مليحة لبن أو ورق فضة، يعني وهذا الزقاف إن كان لهم من الأجل استطاعت أذكر أقبه لا أعلم ثبوتها. سجدت تلاوتي، يقال فيها كما يقال في سائر السجدات عند الجمهور، إلا أن من العلماء من قال: الشافعية يقولون يقول في سجدة التلاوة: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا رأي الشافعية، لكن غيرهم أولا لم يثبت نص عن رسول الله، لم يثبت نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر يقال في سجدة التلاوة، هي كسائر السجدات. هل يجوز أن تصلي وقف في العمل لأن الأرض فيها ماء؟ الأصل أنك تسجد. إلا إذا الماء قذر أو مضر اختلفت المسألة. لكن النبي سجد في ماء موطين لما اعتكف العشر الأوسط من رمضان، رأى أنه نعم. حضرتك من سلم سهوا قبل تسليم الإمام في صلاة الجماعة لأول الصلاة، لا يرجع لصلاته الثانية. حكم عدم ذهاب الشاب للمسجد، تلك علامة النفاق، لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا وهو نافق. معلوم النفاق يعني عن الجماعة، حديث الكماة من المن ووشفون العين ثابت صحيح. الزبور موجود الآن، وإن كان موجودا مصيحة نسبة لداود لا أعلم. وإن من حرم فائد البنوك أصحاب فكر متطرف كيف أرد عليهم؟ لا ترد عليهم مجانين. الله يبارك فيك. حكم مقولة حضرة النبي أو حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مقولة محدثة، ومعنى المحدث أيضا دخلنا على الإسلام، هو لفظ صوفي كما هو معلوم. المسح على الجوار بالمخرقة لولا عدم ذلك، بل أنني أختار ضياء القلب عدم جواز المسح على الجوار عموما. حكم أن يقول إن رسول الله لا يخلو جمال ولا مكان وفي كل مكان، هذا الشخص ضال مخرف. يجوز بالنية ركعتين من سنة العشاء والقيام، جمع سنة العشاء مع القيام بركعتين بوضوء واحد لا مانع، ركعتين فقط لا مانع من سنة العشاء أو قيام الليل. بارك الله فيك. إمام خطيب يدعي أنه المهدي ولكن له ظروف صحية ونفسية ما حضر صلاة خلفه، أظن مختل عقلي، مريض مرض عقلي أو مرض نفسي، حصل بيني أمكم. حديث من قتل دون أرض فهو شهيد لا يصح. كنت ندرى من أن بنتي تطلق أذبح عجلة حفظكم الله، وأنا في بلد دلوقتي ما فيهاش إلا خرفان، ممكن أذبح خوف واحد أو اثنين ولا استنى أن برجع مصر وشوف، استنى لما ترجع مصر أو بالهاتف كلمي أهلك في مصر أذبحوا عنك عجلا. حكم القاضي من الزواج بسبب وسواس الطلاق ذلك منع من الشيطان. يجوز حلفت على طعام بعدم أكل أن أصوم ثلاثة أيام كفارة يمين وأعود آكل منه. حلفت على أكل على طعام بعدم أكله أن أصوم ثلاثة أيام كفارة يمين وأعود آكل منه. تصومين إذا عجزت عن الكفارة التي هي الإطعام. حديث تعرض علي أعمالكم يوم الخميس في سند المقال، حديث لا يبقى من الإسلام إلا رسم وسنده ضعيف. صرف أموال الزكاة لتوفير لقاح كورونا لا يصح، إنما من الصدقات غير الزكوات المفروضة. هل الغسل يجزى عن الوضوء؟ نعم، قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. حكم العمل في المال المغتصب، أنت متعون على الاسم والعدوان مع المغتصبين. حكم الصلاة في المواصلات لا بأس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الرحلة حيثما توجهت به رحلته. أمريكا تقدم قرض بسبب كورونا معطيها معفي سنة كاملة من الدفع، ثم يبدأ السداد بفوائد 3%. هل يجوز؟ السنة الأولى يجوز، السنوات اللي بعدها لا يجوز. صلاة العربية الفجر في العربية تنفع؟ لا، إلا إذا عجزت تماما عن النزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الفريضة صلوات الله وسلامه عليه. حكم قضاء الدين بالعمل عند المدين حتى يستوفي دينه لا بأس بذلك. الأمر تعبدي بارك الله فيك، لماذا الرجل يستحم إذا أمنى ولا يستحم إذا خرج من الدولة؟ هذه أمور تعبدية. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. قالي بلغ نصابها عند رجل طويل الحشرية أعيش عليه ولا أفضل بعد موسى على خرج في الملين يعيش هذه الأربع الشهرية. لابد إذا كان المال بلغ النصاب أن تخرجي زكاة وتساوية. هل يتزوج من تدينها من يخاف فتنتها لشك في تدينه؟ بس تبغى هندسة لو بعد أولئي وخلاص يعني المشكلة. هل صلاة الجماعة واجبة في ظل جائحة الكورونا؟ إذا في مرض وقررت الوزارة منع المساجد لا تذهب. صليت خمس ركعات كي نام وجاء متأخر في ركعة الخامسة سهوت محسوبة له ركعة. وجزاكم الله خير يا أخ طارق، بارك الله فيك يا شيخ طارق. أستبيحكم وزرا في الراحة نصف ساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، لمن نسعد بذكر الله وتطمئن بذلك قلوبنا وتصفو بذلك أفئدتنا. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودائما أيضا نسعد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجزى الله نبينا الكريم عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أنا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. صلى على محمد أفضل صلاة وأتم تسليم. السلام عليكم ورحمة الله. هذه تتمة الأسئلة السابقة. يقول: تقويم الأسنان لأنهم متفرقين وبينهم فلاجات لتحسين المنظر. إذا كنت بتقويم الأسنان تعود إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس، أما إن كان تفلجا للحسن ولا أظنها كذلك فيمنع. الأدوية المستوردة ما حكم العمل بها؟ لا بأس بذلك ما دامت نافعة، والله أعلم. لكن ما تعريف القيادة من حيث الشرعية؟ كأن يكون قائدا سائسا، تعرف من عشرة قائد سائس سياسي. كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم، أي تقودهم أنبياؤهم. نعم. كيف أرقي نفسي من العين؟ ادخل في يديك وقرأ المعوذات مع سورة قل هو الله أحد، فامسح رأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات. الصلاة في البيت بدون عذر للرجال. بدون عذر يأثم تخلف عن الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هل الترعيد حرام؟ الترعيد يكره عند أهل القراءات. الترعيد يعني أعطاء الصوت زلزلات في النهاية كده، هكذا الترعيد. عشان تسأل هل يجوز أن تأخذ المال من زوجها بدون علمه تستنفع به فيما بعد لبيتها ولنفسها؟ لا يجوز إلا بإذنه. إذا كان بخيلا في حال بخله يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم الهند لما جاءت قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، قال فهل علي جناح أن أأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وكذلك إذا كان الزوج سفيها تنفق الأموال في معصية الله يجوز لها أن تأخذ مالا ليس لها إنما لأولادها منه تدخره على جانب حتى لا يبدد الأموال السفيه يحجر عليه. هل يلزم الوضوء عند تغيير الحفاضات للأطفال المفطومين؟ لا يلزم، ولكن تغسل ما أصابته النجاسة من يدك. أبي كان متزوج من 4 أزواج وطلق الأولى، كانت حاملا ولم تخبر أبي. عندما كان ضمن 4 أزواج وطلق الأولى وكانت حاملا ولم تخبر أبي، وعندما كبرت أتت عند أبي، أبي لم يعترف بها، أبي مات. هل يجوز أن ترث ميراث؟ كانت هذه قضية تسمع، قضية تعرض على المحاكم. كانت حاملة ولم تخبر الأب، كيف ذلك بعدما أتت بولد كبير ولد هذا ابنك والأب لم يعترف ومات؟ المسجل في حال حياتي باسمه، المسجل في حال حياتي باسمه، لا ليس بابنه، ليست هذه البنت بنت هذا الرجل. نعم. إذا الأم تصرفت أمام الناس وأريد أمنعها، كيف أمنعها؟ مع بليه وهي تتعصب، تصرفت تصرفا أمام الناس وأريد منعها، كيف تصرفت تصرفا؟ صرف المشينا مثلا واللي بالضبط كل ما قبله مقاله. ما حكم العمل في بيع الشعر وتركيبه؟ ما حكم العمل في بيع الشعر وتركيبه؟ كيف شعر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. هل يجوز أن أصوم في نفس الوقت أنه التخسيس؟ لا بأس. إذا دخلت المسجد وكان الإمام المصلون في السجود أبدأ في الصلاة معهم أم أنتظر حتى يقوم من السجود؟ أدخل معهم. قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. امرأة مسنة أفطرت رمضان ولا تستطيع القضاء لمرض السكر ولا تستطيع دفع الكفارة لفقرها، سقط عنها هذا وذاك، إذ ليس هناك دليل ملزم على أن الطاعنة في السن العاجزة عن الصيام تطعم. اللهم إلا رأيا عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال هي ليست بمنسوخة إنما هي في حق الشيخ والكبير، الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضى والحامل، يطعمون ويفطرون ويطعمون مكان كل يوم مسكين. إلا أن الجمهور من العلماء ذهبوا إلى أن الآية الكريمة منسوخة، أنها كانت في أول الأمر، وأن الشخص القادر على الصيام كان له الحق أن يفطر وأن يطعم مكان كل يوم مسكينا، أن يطعم مكان كل يوم مسكينا نزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية في ذلك، وبعد ذلك نسخت بقوله تعالى وعلى الذين فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفعل أنس بن مالك أنه لما أسن كان يفطر وطن مكان كل يوم مسكينا، هذا موقوف وليس بملزم، الله أعلم. الرجل يحضر صناعية ويأخذ نصفه مقابل الإشراف على الأعمال من الزبون، لا مانع من ذلك ما دام يفعل الصناعية بما اتفق لهم عليه هو المسؤول عنهم عن تصرفاتهم، ويفي كذلك لصاحب العمل، والله أعلم. لو ذهبت إلى المقابر وجدت مصحفا على قبر أناس وضعوه، لو ذهبت إلى المقابر وجدت مصحفا على قبر أناس وضعوه، هل آخذه أو أتركه في المقابر؟ لو ذهبت إلى المقابر ووجدت مصحفا اتركه، بس أكون امتهن بهذه الطريقة، يعني مصحف لعلهم نسوه هناك، امتهن بهذه الطريقة، أتوا به كي يأتي من يقرأ عند القبر، هذا كان في مكان محفوظ آمن اتركه، بغض النظر عن القراءة عن الأموات، إذا كان ظن أنه نسي أو في مكان يمتهن، فكتاب الله لا تتركه للامتهان. فعلت تقويم الأسنان عند طبيب، وأنا منتقبة لأنه هي منتقبة لكنها لا توجد طبيبات ماهرات، في دعاوى لا توجد طبيبات ماهرات. على أي حال يجوز للمرأة أن تتطبب عند رجل إذا دعت إلى ذلك ضرورة، ولكن لا يخلو بها خاصة بالأسنان. الحلف الكثير ما حكمه؟ أقول والله ما أفعل كذا وأفعله. الحلف الكثير ما حكمه؟ أقول والله ما أفعل كذا وأفعله. إذا كنت تعاقد اليمين، عليك كفارة يمين. بارك الله فيك يا أخت مينا، غفر الله لنا ولكم. ما إذا كان الشخص قل لا والله وبلا والله من غير عقد يمين فلا شيء عليه، قوله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم، التجارة في موقع أمازون، لا أعلم. حكم تداول الأموال في البورصة حيث أنها أسهم ترتفع وتنخفض، هذا يعد ربا؟ حكم تداول الأموال في البورصة حيث أنها أسهم ترتفع وتنخفض، هذا يعد ربا؟ وضح لنا النوع المعاملة بالضبط، هذا سؤال مجمل. هل من السنة قراءة دعاء الاستفتاح في كل الصلاة فرضها ونفلها؟ فرضها نعم من السنة، ونفلها نافلة الليل نعم، والنافلة المطلقة نعم جئت. أما سنن الرواتب فلم يرد أن النبي كان يدعو فيها بدعاء الاستفتاح، خاصة والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي سنة الفجر ركعتين خفيفتين لا يدري المصلون خلفه هل قرأ بالفاتحة أم لا، حكم رسم ما هو جمال في الحقيقة، وضعين له فمك كرتون لا بأس الأطفال. بارك الله فيك يا محمد حسان، والتبرع بالأعضاء البشرية. وهل يقع المتبرع في إثم في ذلك تفصيل؟ إن كان التبرع بهذا العضو لا يضر كبير ضرر في ذات الوقت يحل له به أنفسا لا بأس بذلك. قال تعالى من أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا كان المريض المتبرع عفوا أرض الخطر الشديد فلا، قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بارك الله فيك يا جهان. هل صحيح أن سيدنا سليمان عليه السلام أقسم أنه سيطوف بنسائه وليوجد دليل؟ نعم، دليل في البخاري. قال سليمان عليه السلام لا طفن الليل على 60 امرأة، بعض الروايات اختلافات في العدد، رواية 90 امرأة، قال لكل امرأة من ولدا يجاهد في سبيل الله، قيل له قل إن شاء الله فلم يقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه فما ولدت منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحدث ولكان أرجع لحاجته، والله أعلم. صحة حديث الخالة بمنزلة الأم، الحديث ثابت صحيح. الخالة بمنزلة الأم حديث ثابت صحيح البخاري. مطفل الأنابيب لا بأس. شفاك الله يا أم عائشة وعافاك، وجزاك الله خيرا يا بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ محمد طايمة، الحمد لله سلامتك وفقك الله. الجمع بين نية ركعات الوضوء وصلاة الضحى، الجمع بين نية ركعتي الوضوء وصلاة الضحى لا بأس. الحمد لله يا خالد وفقك الله. حكم زواج التجربة، كيف زواج التجربة؟ كان على ما سأل عنه الإخوة الآن، توضح الصورة التي تريدها. هل يجوز دخول بروفة في المحل لمعرفة المقاس إذا كان المكان آمنا؟ يكون هناك متلصصون يتلصصون ويصورونك في حال تكرهين أن يراك شخص عليها. إذا كان المكان أمينا فلا بأس. بارك الله فيك يا ابن حبك الله يا ابن القاس، واضح مرادك بالتورق يا حمتور. كنت في الحج وصليت جالسة لوجود الرجال وأنا مستطيعة وكنت لا أعرف الحكم، فما الحكم؟ أخطأت ولا تعود لمثلها. لو كانت فريضة لا يجوز لك أن تصلين الفريضة مع القدرة على القيام. لا يجوز لأحد يستطيع القيام في الفريضة أن يصليها جالسا. القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، لكن العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا دكتور عمرو بن عبد الهادي. هل الرياء يبطل العمل ام انه يقلل من اجره؟ قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا بشتغل في محل وشغل دي معادي بالليل، روح الصبح روح الصبح. وبنام بصحى متأخر، بجمع الأربع صلوات مع بعض، قررت أن أسير الشغل وأشوف غيره. أريد إفادة، إما أن تضبط أوقات صلواتك أصل الشغلة تبحث عن عمل آخر، صلاتك أولى. لا يجوز لك أن تجمع الأربع صلوات يوميا مع بعضها، يجوز هذا بحال. نعم النوم قد يكون عذرا، لكن إذا كان هذا عادة شأن مستمر لا، ابحث عن عمل آخر. إلا إذا كنت تستطيع أن تضبط وقتك مع صلواتك. يأثم من يأخذ بفاتن أكثر من النوافل عدم القضاء، أراه يأثم من ترك فريضة سيحاسب عليها، لأن هذا مخالف للجماهير، مخالف للنص، دين الله حقا يقضى. نصيحة لمن يأكلون ميراث أبناء أختهم ولم يعطوا لهم حقهم منذ 11 سنة، كيف ميراث أبناء أختهم؟ كنت تقصد الوصية الوجبة ليس لك شيء، عشان تكون متوهم أن لك حق وليس لك حق. يعني الأحفاد الذين ماتت أمهم في حياة جدهم ولهم أخوان ليس لهم شيء، هل يجوز تصنيع ألعاب من خشب؟ يجوز ألعاب، لكن اتخذ ذوات الله عليك. عموما الألعاب لا بأس بها الأطفال. حديث إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل ابن آدم عفوا إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد، ولو الجنة أمرت بالسجود. يقول الشيطان قلوا عن نفسي أنه أمر بالسجود فلم يجد فلو النار ثابت صحيح. حكم توليد الشفايف، ما معنى توليد الشفايف؟ ما أفهم. بحكم أن خلاص السجدة التلاوة تجد فيها لبس الحجاب والوضوء، تحب السجود على الفراش. سجود التلاوة من العلماء من قال يجب أن يكون الشخص على وضوء وأن يكون متوجها للقبلة، يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، هذا رأي الجمهور. إلا أن فريقا من أهل العلم قالوا لا يشترط له وضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة السجدة سجد عفوا لما قرأ سورة النجم سجد وسجد من معه من المسلمين والمشركين، ويبعد أن يكون جميعا على وضوء. أخذت زوجتي حكما بالطلاق للضرر، لأن ذا القاضي على حكمي لطمأنينة الشهود وخلها وأخوها ومسوذور. الطلاق واقع وإسمها على نفسها. حكم ماضي مال يتيم في البنك، يأخذ اليتيم فوائد المال علما بأن اليتيم يدرس وغير متفرغ للعمل. حكم وضع مال اليتيم في البنك، طبعا اليتيم مجبر، اليتيم ليس بمختار. إذا كان مختارا لا يجوز له أن يضع المال في البنك وأخذ الربا، لكن إذا كان مجبرا هناك اتجاهان في الفتية. الاتجاه الأول أنه يتورع عن هذه الفوائد الربوية، الاتجاه الثاني أنه مجبر والإثم على من أخذ ماله وأجبره على تسميره بطريقة خاطئة. الله أعلم. إذا كنت ستسدد في فترة السماح، تدهن الشفايف بشكل دائم بلون الورد، الشفايف إرادة السفاهة. يعني كل يعني أحمر سفاهة، كل هل يجوز استيراد السفايف؟ يعني دهن السفايف، دهن السفاه بلون الورد جائز ما لم تتبرج بذلك الإنسان الأجانب، البلد تعمله في البيوت. يعني السؤال عن هذا كيف أعامل الولد العاق؟ على حسب ما تقتضيه المقامات، الأحوال تختلف. بارك الله فيك. حكم رجل يفتح قهوة يتبرد مال القهوة كل شهر المسجد طعن المساكين إذا كان فيها شيش ومحرمات لا يجوز. الله طيب لا يقبل إلا طيبة. حكم زراعة الشعر للرجل لا بأس، هذا نوع علاج. حكم تعليق البراويز التي بها آيات قرآنية على الحائط، حكم تعليق الآيات التي إذا كان للتذكير لا بأس. فمثلا قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم تذكير فلا بأس. الأخت شيماء لها توصيف آخر توريد الشفايف والمعالجتها من الأنيميا وجعل لونها وردي. إذا كان أعمر شفايف للتزيين جائز ويزول معروف. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، إذا كان بصورة مستديمة ستتحول في محل نظر تفيدينا وسنسأل عنها. أما إذا كان لمعالجتها من الأنيميا العلاج أيضا نوع تطبيب جائز. بارك الله فيك. بشكل دائم لمدة سنين مثل الوشم لن تقوله. دعونا نسأل عنه أن الذكر في هذا الباب. لو قدر من المال بلغ النصاب وقبل حول الحول عليه استعمل منه جزءا في التجارة، هل يجب إخراج الزكاة على كل المال أم على المال المتبقي؟ لو قدر من المال بلغ النصاب وقبل حلول الحول عليه استعمل جزءا منه في التجارة، هل يجب إخراج الزكاة على كل المال؟ على كل المال، لأن التجارة سواء كان المال متمثلا في صورة مال أم كان متمثلا في أو كان مالا سائلا كل ذلك عليه زكاة. ماتت الأم بعد موت والديها، هل يكون لولدها حق؟ نعم، الأم ستكون ترث من والديها، إذا ماتت بعد ذلك أولادها يرثون منها. بل هذا الأخ السائل عن أخوالي الذين أكلوا مالا، ليست وصية وجبة حينئذ. الربيبة يجوز لها أن تنام أمام زوج الأم ومحرم لها على التأبيد، لكن هل هناك فسق معروف به زوج الأمة أو إنه محرم على التأبيد؟ هناك فساد فالله لا يحب الفساد، لكن الأصل حلال. إذا وصلت الجدة بإعطاء أحفادها حق أبيهم الميت بالميراث تجوز الوصية ما لم تتجاوز الثلث. حديث ثورة بالفتن وعلى القلوب يهودا وهودا سيبدو صحيح. التورق أو المرادحة، وضح يا طه الناس الصورة التي تسأل عنها، لأن يعني الناس تعبيراتهم في التورق متعددة، بس وضح ماذا تريد. أعطى جزء من المال الزكاة لابن أخي رحمه الله رحمة الله عليه لأنه مريض السكر ولا يعمل، لا بأس إذا كان فقيرا. أحمد أبو هليل، بارك الله فيك يا أحمد. الأكل بالشمال الحرام مكروه رأي شديدة، وذهب فريق من العلماء إلى تحريمه إلا في حال العجز والله أعلم. التورق في بعض البلاد، واحد يذهب يشتري سيارة بالأجل ويأخذها، عفوا يشتري سيارة بالأجل تقسيط يعني يأخذها ويبيع لشخص آخر نقدا حتى يستفيد بالأموال، الورق اللي هو الفضة. نعم، فكان بهذا التوصيف جائز. لا، التورق أدم أشتري سيارة مثلا بالآجل، ثلاث سيارة 100,000 بالآجل تقسيط، أخذتها وبيعتها نقدا حتى أحصل على الأموال، الأموال اسمها الورق، الورق الفضة، الورق هو الفضة. هذه صورة مشهورة للتورق في بلادنا وعند عدد من الفقهاء، لكن قد تكون في بلاد أخرى لهم مصطلح في التورق آخر. هذه الصورة، صورة التورق التي تثار، أشتري شيئا بالتقسيط وأخذه، أنا لست في حاجة إليه، لكن سأخذ سلعة السيارة وأصبح علي مثلا 100,000 بالآجل، أخذها أنا نفسي أبيعها 70-60 لناس آخرين، فهذه لا بأس بها. لكن إذا كنت سبيعها للذي اشتريته منه مرة ثانية فإذا كنت بيعتني في بيعة، هنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن البيعتين في بيعة. نعم، تحت الصورة بيع لينا يسمى بيع لينا، بعضهم يسمى أسماء كلها، يعني حديث إذا تبعتم بلعينا واتبعتم أذنب البقر لا يصح. هل من عليه زكاة مال أخرجها قبل وقتها جائز؟ جائز عند الجمهور، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة حولين مقدما، أخذ من العباس زكاة حولين مقدما، وهذا الحديث له شواهد يحسن بها أو يصحح. واستدلوا أيضا بجواز إخراج الكفارة قبل الحنث، جواز إخراج الكفارة قبل الحنث، يعني أنا أقسمت ألا أفعل شيئا وعقدت اليمين ثم بدأ لي أن أفعل، يجوز أن أكفر قبل أن أفعل، قبل أن أقع في الإثم. كيفية رد حق من مات أو فقد، كيفية رد حق من مات أو فقد، أعطيه الأولياء. حكم مال الدية في حديثة السير، قسم قسمة الميراث، الدية قطع القطع تقسم قسمة الميراث، وحكم الاقتراض من شخص ماله مخلط بالحرام لا بأس أن تقترض منه، قد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في شعير استسلفه منه، واليهود أمرهم لا يسلم من هذا الكسب. البنك يبيع لي بضاعة أيا كانت وأنا أستلم الأوراق، وبيع لي مكاتب مخصصة، هذه الصورة، وأستلم نفس النوع تقريبا بس دخل البنك كوسيط، يعني هذا ربا، لأن البنك دخل بالربا معك، يدخل البنك هنا الخطر. أو تأجيل مكان لي للجن، سيتم تشغيل أغاني به، له مكان سيشغل الجن يشغل الأغاني، لا أنصحك بذلك، الله طيب لا أقبل إلا طيبا. أزور والدي رحمه الله في المقبرة، هل يجوز قراءة القرآن على القبور؟ أزور والدي رحمه الله في المقبرة، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قرآنا على أموات، هل يجوز تأخير النية في صيام التطاول لمنتصف الليل عفوا لمنتصف اليوم؟ يجوز عند فريق من العلماء. النبي كان يصبح يسأل هل عندكم من طعام فيقال لا، قال إني إذن صائم. مبلغ من المال عليه زكاة، العلم أن المال لا يشتغل، ولو لم يكن يشتغل عليه الزكاة، عليه الزكاة. صب المال كم؟ صب المال ما يعادل صب زكاة المال ما يعادل 70 على نصاب الذهب 97.2 جرام ذهب عيار 21، أو ما يعادل نصاب الفضة إذا أردت أن تبني على نصاب الفضة 598 جراما من الفضة. أنت سببت بإفساد شيء لأحد عن غير قصد، كان يصطدم بسيارته مثلا، على المخطئ إصلاح ما قد أفسد ودفع القيمة إلا إذا عاف الآخر. هل نزكي على الذهب الذي نلبسه هو إذا بلغ النصاب وقال عليه الحول يزكى؟ هذا وبهذا القدر أستدعي سيدنا الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما نحن في سعادة وطيب مقام وطمأنينة قلب ما دمنا ذاكرين لله وتوكلين عليه حق توكله، ذاكرين له حامدين شاكرين. عليكم بشكر الله، فمن فوائد شكر الله أن المصائب تدفع عنا. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. وبكثرة شكر الله تجلب النعم، إن شكرتم لأزيدنكم. فأكثر من الحمد لله وأكثر من الاستغفار، الاستغفار يدفع العذاب بإذن الله. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، الاستغفار يوسع الله به الأرزاق، الاستغفار يوسع الله به الأرزاق. قال تعالى: قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كل صلاة صلونها عليه يصلي الله بها عليكم 10 صلوات. هذا بعد قليل جدا إن شاء الله تعالى مع الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.